التفسير في غير ما لم يتكلم عليه المصنف. مثلا في المفرد هناك مقصودة أيون المضاف هذا كثير، وفي اللي تكلم عليه المصنف ديك السبعة هذه المسائل كاين من تكلم عليه ما تكلم شيء يكون ممنوع، وفي اسم الجنسي وفي اسم الإشاراتي كاين قليل كاين شاذ خاص بالشعر، بالنسبة لاسم الإشارة خاص مسموع والباقي قليل. ثم تكلم الإمام على أحكام المنادى، المنادى كاين يكون مبني على الضم لفظا تقديرا، كاين اللي يكون منصوب، كاين اللي يكون مضموم مفتوح، كاين اللي يكون مفتوح ومنصوب، فهمنا؟ كاين اللي يكون مضموم مبني على الضم، هذه هي القاعدة إذا كان معرفة مفردا، واللي يكون منصوب إذا كان نكرة ومضافا وشبيه مضاف، ذي يكون مفتوح مضموم هذا قيد، هذا استثناء وهو نحو ضمة، واللي يكون مضموم منصوب عند الضرورة هو ضمة. ثم تكلم الإمام على واحد القاعدة واش يمكننا نجمع بين آل حرف النداء، القاعدة إلا في أربعة المسائل جوج تكلم عليها المصنف والباقي ما تكلمش عليها. ثم يا اللهم واش يمكن نجمعوا في الشعر الشاذ. ثم تكلم على التوابع، هذا هو الفصل الرابع، هو ما يتعلق بالتوابع، التوابع العدد خمسة، نعتو توكيدو بيانو بدلو النساء، هذه هي التوابع أحكامها مختلفة، عددها خمسة وأحكامها مختلفة، أحكامها كاين اللي يتعين فيه النصب، هذاك اللي يتعين فيه النصب إذا كان مضموم معنى اللي مبني على الضم، ولكن التابع خصو يكون عنده هذه الصفة هذه، مثلا يكون يا زيد ويا رجل ويا محمد هذا مضموم، ولكن التابع خصو يكون عنده هذه المواصفات هذه، خصو يكون مضاف ما فيه شيء آل والإضافة محضة، هذا يلزم النصب. فهم إذا كان التابع ماشي الضم تبع للنصب لا يجب النصب من باب الأولى، هذا من باب الأولى يجب النصب، هذا القسم الأول. القسم الثاني يجوز وجهان، يكون الضم والنصب معنى حركة المشكلة والنصب، يكون ملي تفقد هذا الشروط هذه، هذا المضافة دون أل ملي يفقد هذا الشروط هذه، ويكون النعت اللي تتبع هو التابع السابق، شنو هو النعت التوكيد البيان اللي يكون فيه جواز الوجهان واللي قال وما سوى فانص، الرفع اللي يكون عنده المشاكله ماشي الاعراب، المشاكله مثلا يا زيد العقيل، قل العقيله والعقيل، العقيله المحل والعقيل مشاكله ماشي الاعراب، هذيك الحركه هذه ما هي التحقيق، ما هي الاعراب، ما هي البناء، لأن الإعراب ما تسماش العامل ديال النصب، العامل ديال الرفع ما تسماش ياك، والنصب ما كاينش السبب اللي غيكون منصوب، ولهذا اللي يكون عنده ماشي الحركة الإعراب ما تسماش مشكلة نظرا للمحل. كاين اللي يكون مستقل، هذا القسم الثاني، الثالث يكون مستقل، شكون هو؟ هو النسق والبدل. كيف يكون مستقل؟ ما تنظرش فيما قبله، انظر فيه هو، شوف هو اللي شنو، هو الصالح للنصب ولا صالح للبناء، إذا كان مضافا شبيه بالمضاف نكرة مقصودة أعطيله النصب، وإذا كان مفردا نكرة مقصودة أعطيله البناء. علاش؟ لأن إذا كان بدلا يكون عن النية تتكرر العامل، معنى إذا حرف النداء غنكرر، وإذا كان العطف حرف العطف يتنزل نزيل حرف النداء، واضح نعم سيدي؟ واضح. هذا قول الإمام وجعلك مستقلا سوق بدا. ثم نجيو لهذا النسق نستثناو منه، غنعملو استثناء. هذاك هو النسق نقولو، شنو نقولو؟ النسق محل ذلك ما لم يكن فيه أل. والبدل علاش؟ لأن البدل ما يتصورش فيه أل. هذا هو. لأن البدل ما يتصورش فيه أل. البدل ما يتصورش فيه ال، ولكن النسق يتصور فيه ال. علاش البدل ما يتصورش فيه ال السي الباشر؟ يقول لك العالم تكرر مش غيكون وقع. ويش؟ وحرف النداء. صح هذا هو الجواب. لأن البدل يقول عندنا كتصير العامل، مش تقول مثلا يا زيد وتجيب أخوك، أخوك هذا هو البدل. هنا ديك زيد يا زيد راح تسمى يا أخاك، ما خصناش نقول أخوك نقول أخاك. هنا إذا نعمل لنا يا أخاك ما يتصورش يكون أل هنايا، لأن يا حرف النداء ما يتلقاوش، ما وشمعوا النداء إلا في الضرورة ما يجوش. هذا هو السبب، البدل ما يتصورش فيه أل، واضح؟ فالبدل ما يتصورش، ولكن بالنسبة للنسق إياه. علاش؟ لأن النسق ما تماشي على قضية استقرار العامل. شنو تما؟ حرف العطف نزل منزلة حرف النداء، تماشي حرف النداء، ولكن حرف النداء اللي تنزل منزلة العامل. ها هو ماشي الحرف مكرر، لا، الحرف بالنسق هو اللي نزل منزلة العامل. هنا إذا ميم اللي يكون شي فيه أل غنعملوه مستقلا، شوف الحالة ديالو كيف هو. ولكن إذا كان فيه أل ماذا تصورش حرف النداء ديك الوقت، اللي تصور في النداء ولا ما يتصورش، شنو غنعطيو له؟ غنعطيو له الصفة ديال النعت. النعت يكون فيه شنو يكون فيه؟ وجهاني، حتى هو غيكون فيه وجهاني. صافي. إذا أنت تقول يا زيد والرجولة، يقول والرجل والرجولة، يا زيد والطالبة، غيجوز فيه الطالبة والطالبة، يا زيد والغلامة، غيجوز فيه جوج. لأن ملي يكون يا زيد وأخاك، هنا يكون العامل كأنهم كرر، هنا يتعين نصبه. ولكن ملي يكون فيه أل، الحرف النداء ما يتكررش، ما يتنزلش منزلة الحرف النداء، لأن يا حرف النداء وأل ما يتجمعوش، شنو غنعطيو له ديك الوقت؟ غنعطيو له حكم النعتي، النعت شنو يكون فيه؟ هو قوله وما سواه فعنس، هذا هو السبب. ولهذا قال الإمام رحمه الله، قال وهذا تقييد لقوله كمستقلين، شفتها؟ شفتها محاشي؟ وخص التقييد بالنسق، علاش؟ لأن البدل لا يكون إلا خاليا من أل. شنو السبب؟ الحرف النداء مقدر قبله فلا يجمع بينهما. شوف كيف الأمور مضحى، مضحى في غير اسمه. قال وهذا تقييد لقوله كمستقل، وخص التقييد بالنسق، علاش ما عملناش مع البدل؟ قال لأن البدل لا يكون إلا خاليا من أل، إذ حرف النداء مقدر قبله. هذه العلة علاش؟ هذه إذ حتى تعليل، لأن حرف النداء مقدر قبله فلا يجمع بينهما. اش قال المصنف؟ وإن يكون مصحوب أل ما نسق. شنو غنعملو في الإعراب؟ غنعملو ما نسق يكون مصحوب أل. إن يكون ما، هذا الاسم يبقى، وفين الخبر؟ مصحوبة. معنى وإن يكون عطف النسقي مصحوبة أل، معنى ما يمكنش إحنا نقوله وإن يكون مصحوب أل هو النسق، لا، وإن يكون النسق فيه أل، المقصود هنا إحنا نحكم على النسق بأل، ماشي نحكم على أل بالنسقي. شنو الحكم هنا يقول؟ ما هو المحكوم عليه؟ هو المحكوم به، المحكوم عليه هو النسق، باش نحكم عليه بآل. إذا غيكون هنا وإن يكون ما لصق فيه آل، يعني ماشي هذا بدل عقبها، لا، الإعراب يتبع المعاني. فإذا المحكوم عليه بآل هو النسق، وإن يكون ما لصق أي عطف النسق فيه آل، إيش غيكون؟ ففيه وجهان. شدي فيه وجهان، هو هذا العبارة الرفع والنصب، هو لك سواه. ففيه وجهان، والمراد بالوجهان الرفع والنصب، فيما قد نتقدم وما سواه رفع ونصب رجح فوت بين الوجهين، لا هنا فوق وجه فوت. كاين قال لك اسيدي كاين التوجيه، كاين الاحسنيه فيما تقدم، ما كاينش الاحسنيه لان كاين الانسقي احسنيه. قال ورفع ينتقى، معنى استثناء وحكم وترجيح في الحكم. شحال الحاجه هنا؟ ثلاثه. وان يكون مصحوب ال ما نسق، هذا القيد قيدون له حكمه، فين حكمه؟ ففي وجهان، هل وجهان في درجه واحده ولا متفاوتين؟ ورفع ينتقى، ورفع يختار ويفضل. هذا رفع نكرة، شكون اللي يصوغوا التقسيم؟ علاش؟ لان قسمنا الوجهين الى قسمين، ان الوجهين قسمنا الى قسمين. شنو التقسيم؟ وجه مختار، وجه مرجوح، وجه راجح. معنى تقسيم للوجهين، وجه راجح وجه مرجوح، هذا هو التقسيم. قال المصنف رحمه الله علاش جاز وجهان، شنو السبب؟ قال مراعاة لفظ الأول ومحله، هذا التوزيع الوجه والوجهين. علاش جاز وجهين جيزين؟ ما مراعاة للفظه ومراعاة لمحله، لأن ذلك يا زيد شنو اللفظ اللي عنده؟ الضبط. والمحل في النصب. حنا قلنا علاش منصوب؟ لأن المنادى مفعول به. شي واحد يقول لك علاش عنده المحل النصب؟ قل المنادى مفعول به، تقديره أدعو محمدا عليه أو أنادي محمدا. ما إذا ننظر حنا ديك اللفظة اللي تما لنعملوا الرفع، قلوا يزيد العقيل ويزيد ورجل، ما إذا ننظر المحل نقولوا ورجل. قال الإمام رحمه الله مراعاة لفظه أو محله. وظاهره حيث ما قال المصنف هنا جوز الوجهين، ولو كان مضافا. شنو مضافا؟ ولو كان اللي فيه ال يكون مضاف، ما يهمكش، حنا تبغي اللي فيه ال. كيف معنى فيه ال مضاف؟ هو دي يكون ديك المضاف من نوع الصفه اللي تضاف، يكون ديك اللي كانت تقدم فيما تقدم. وان يشابه المضاف يفعل فواصل كلا يعتاده، ووصف البدل المقتضى ان وصلت بالثاني، غتكون من ديك النوع الجائز. مش نقولوا يا زيد والحسن الوجهي، هذا مش نقولوا يا زيد والحسن الوجهي. شنو التوجيه والحسن الوجهي؟ لانه في محل نصب، ويا الحسن الوجهي نظرا للنص، والحسن مضاف والوجه مضاف اليه مقوله. وقالوا الاضافه الشمع هنايا، شنو السبب اللي شمعوا؟ لان الحسن الوجهي الاضافه ديالها ما فيهاش تعريف، واخا نضاف ما عطات والو. علاش الاضافه ديالها ما فيهاش تعريف؟ لان في نيه الانفصال. كيف معنى في نيه الانفصال؟ لان الحسنه فيها واحد ضم مستتر يعود على ما قبله، اذا كان كاين الفصل بيناتهم، لان الاضافه اذا عطيت تعريف خاص يكون بلصقه، ما كاينش شي فاصل. غلام زيدين ما كاينش شي فاصل، هنا الحسنه فيه الضمير يعود على على زيدين، كاين تسمى الفاصل ولا، ولهذا الاضافه هذا ما تعطيش التعريف، ولهذا جاز. وهو وصف البيد المضاف المختصر من وصلت للثاني. والمختار شكون احسن؟ الرافع. علاش مختار؟ لما فيه من مشاكله الحركه، هذه العله. قال لك لان الحركه مشكله. شنو الحركة مشكلة؟ يا زيد والحسن مشكلين، هذه المشاكلة. ولكونه أكثر، شنو لكونه أكثر؟ هو اللي موجود في اللغة العربية بزاف. ما هو وجه الترجيح بالرفع؟ المشكلة والرفع. واختار أبو عمرو وغيره النصب، كي قال لا نقولوا يا زيد والحسن أحسن ما نقولوا والحسن، اختار النصب أحسن. علاش؟ لأن ما فيه آل ما ذي باشار شي حرف النداء، لأن اللي غيجعلو مرفوع خص يكون حرف النداء مباشر. قال لك يا حرف النداء ما تباشروش، هذا التوجيه الأول. والتوجيه الثاني وتمسكا بظاهر الآية. إذا أبو عمرو ماذا اختار؟ النصب. شنو وجهه؟ لأن حرف النداء ما ذي باشار شي، وعاد موجودة في الآية الكريمة، لأن الآية الكريمة فيها اتفاق القراء، في قول الله تعالى يا أي يا جبال أوبي معه والطير، يا جبال ويا الطير في حالي ويا الطير سوى الأعرج. إذا يقول لك سيدي القراء ما يمكنش يتفقوا على وجه المرجوح، القراء ما يتفقوش على وجه المرجوح. إذا القراء مهما نختار النصب إذا النصب هو الكذب، هذا هو التوجيهات. ولكن الأوليين دي يمكن الناس الذي يختاروا يمكن يجاوبوا، قولوا الناس الذي يقولوا انقلوا الطير حسن يمكن يجاوبوا، يمكن شنو الجواب؟ قال لك لأن هنا ماشي لازم يكون ديك والطير معطوف عليه جباله، قال لك ماشي لازم، قال لك تقدر نكون ولقد آتنا داود وآتنا الطير، قدر نكون معطوف على فضله، ولقد آتنا داود فضلا ولقد آتنا الطير، اش ماشي يكون معطوف على فضله. ويقدر يقول لك سيدي سخرنا له الطير، الطير مفعول بفعل محذوف، يصح ها يصح. اذا لازم نخرجوا القراءه على على على على على توجيه النداء، ماشي لازم كان عنده توجيه اخر. هذا قول الامام رحمه الله وان يكون مصحوبا سقا ففيه وصانا سقا. ثم قال المصنف وايها مصحوب البعض صفاه يلزم برفع الى المعرفه. الان علاش مثل تتكلموا على النوع الرابع؟ شنو النوع الرابع؟ يلزم رفعه، هذا هو النوع الرابع يلزم رفع. هذا يلزم رفع مع من يكون؟ يكون مع ايها، يكون ايها معنى تابع ايها، يا ايها الرجل، يا ايها الرسول، يا ايها النبي، ايها المؤمنون، ايها الثقلان. هذا وهذا ايها تنعت بثلاثه، نعتوها اللي فيه ال، ونعتوها بالموصول، ونعتوها باسم الاشاره، ثلاثه معنى دي يمكننا نقولوا يا ايها الرجل، ونقولوا يا ايها الذين، ونقولوا يا ايها هذا، هذا ثلاثه. هذه اللي مش تتكلم عليها المصلي رحمه الله، واضح؟ اذا اي هو المنادى، والصفه ديالو شنو هي؟ ثلاثه، الصفه عندها ثلاثه، اما يكون فيه ال، واما يكون فيه موصول، والموصول خصو يكون ال عونيت، ويكون اسم الاشاره. شحال هذو؟ ثلاثه. اذا عملوا يا ايها، عملوا يا حرف نداء، اي منادى، والمنادى يكون من ديك النوع المضموم هذا، لان في داخل هذا، ومن المنادى المفرده، هذا من ديك المفرده والمعرفه، لان هذا مفرد واحد وعاد معرف، ولكن هذا ماشي معرف قبل النداء، معرف بالنداء لكن المقصود هذه. وديك ها اللي تما هذه عوض عما تستحقها من الاضافه. ولهذا قال المحاشي رحمه الله ديك كلمه ايها، شو كي ديك عربه نكره مقصودة وتكون بلفظ واحد، وإن ثبتت صفتها وإن ثنيت صفتها، وخذ قل يا أيتها المرأة، وهيدك قل يا أيها المرأة، ولكن يجوز قل يا أيتها المرأة جائز. شنو اللي ما كاينش هو تثنية، قل يا أيها الرجلان، يا أيها المؤمنون، دائما أيها المفرد، أيها دائما جيب المفرد، واخا يكون النعت ديالها تثنية أو جرجة مفرد، هذه ما نهضروش عليها. شنو الذي يقدر يكون؟ هو التأنيث والتذكير، أما الإفراد دائما. وذيك الها اللي تسمى ها زائدة حرف تنبيه، حرف تنبيه في حال اللي يكون يا هذا جاءها، ها حرف ديش هذيك كذلك تنبيه، حرف زائد عنده المحل الإعراب. واش تقول أنت أي مضاف ها مضاف إليه من قبله؟ لا تقول شيء، هذا حرف زائد هذاك. لا علاش؟ لكونه لكنها تلزمها من حيث من ثم ديك ها لا. اذا شنو الغايه منها؟ لان الطبيعه ايها من الاسماء اللازمه للاضافه، احنا غنعوضوا لها هذا. اذا ما عطيناش الاضافه نعطيو لها عوضا عما تستحقه من الاضافه، لان فاتها الاضافه. كما عوضوا عنها ما الزائده فاين؟ ايا ما تدعو فله الاسماء. إذا نشوف أيا ما تدعو ما موصولة واش تقول مثلا اي مضاف وما مضاف من قبله لاش ما تقول ما زائده ولا زيدت للتوكيدي ولاش مثلا في ايان الشرطيه يعطينا ما لذا نسب المقام لان ايان الشرطيه شنو عندنا العموم والابهام لنسبه ما وفي النداء شنو اللي يكون تنبه ودي نسبها اذا كل حرف في المحل ديالو مثلا زياده اسم اي ما تدعو نسب المقام المقام ديش شنو هو الشرط والشرط من طبيعته شنو عنده العموم والابهام لا تهيئ نسب هذاك وايها النداء شي نسبه تنبه اذا نجيب هذا التنبه هذا ولهذا قال رحمه الله وخصتها بالنداء لانه محل تنبيه وما بالشرط لانه يناسب الابهام والاغلب فتح هذه الهاء كيف تقول ايها ويجوز قال ايه يجوز تقول ايه شنو كان التوجيه هذا هذيك اللي تضم ذا الهاء تبعا ايه هذاك هو الحكمه معنى من قرأ انا قرأ تقدم لهذه اللي قرأ يا ايه هيدا شنو دي يعمل الضمه اللي فوق الهاء تبع الضمه ذا ايه هذا هو ايها اذا ايها الثقلان تقدمنا التوجيه ديالها هذا قول الامام رحمه الله وايها كيف خصها تكون مصحوب ال مصحوب ال خصو يكون بعد منا وكيف خصو يتعرف ديك مصحوب ال صفه وشنو كيف يكون يلزم رفعه عند من عند ذوي المعرفه اذا ايها شنو خصو يكون النعت ديالها مصحوب ال كيف خصو يكون مرفوع شنو النوع ديال الاعراب عنده شنو النوع ديال التابع صفه صافي ثلاثه هنا ولازمه لابد منها اذا قل ايها المؤمنون اذا ايها المؤمنون فيها ال ومرفوع ونعت معنى ما تعربوش بدلا او العرف توكيدا او بيانا لا عربو بالنعت لابد من ثلاثه الحاجات يكون فيه ال وذاك الشيء يكون مؤخر ماشي مقدم بعده تيخصكم اخر ويتعرب صفه ماشي بيانا ماشي بدلا ماشي نصان ماشي نسقا ويلزم برفعي عند من عند ذوي المعرفة اذا هناك من يجوز النصب معنى هناك من يقول قل ايها الرجل كاين يقول هيدا ايها المؤمنون هذاك الناس اللي يقولوا ايها الرجل شنو التوجيه ديال السي سفيان المحل الملاحظة المحل يقول لك سيدي بحال كنا نقولوا قبيل المحل ياك ايها في محل نصب نتبعوا نتبعوا المحل هذا هو اللي يجوز النصب اللي يجوز النصب شنو يقول المحل ولهذا شنو يقول هنا الامام رحمه والظاهر ان المانع من ذلك عدم السماء والا فات سابعون كما اختاره الصبان قال لك من ناحيه القواعد سيكون يجوز فيها النصب ولكن شنو اللي جعلنا من ما نصبوها شيء السماع ما تسمعش اما من ناحيه القواعد سيكون في الوجان حلف حقوته ولهذا قال الامام رحمه الله والظاهر ان المانع من ذلك عدم السماع والا فتابع اي في محل نسب مثلها كما اختاره الصبان ولم يوجد مانع مراعاته في نعته كما وجد في اي هذا هو السبب اذا على لو ماشي نجيو للقواعد شنو يقول وجهاني ولكن شنو السبب اللي ما جاتش وجهاني هو السماع ولكن باقى واحد القضيه هنايا شنو القضيه اللي طرات هنا لان كلمه اي هنايا ماشي مقصوده بالنداء غير وصله هذا هو الحكمه هنايا شنو الحكمه ذو رفعي لان اي ماشي مقصوده للنداء لان اي يقول له وصل معنى وصل نتوصل بها الى المنادى إذا في الحقيقة المنادى هو المؤمنون وإذا كان المنادى المؤمنون والرجل من نوعية هو هذا من نوع المفرد إذا كان من نوع المفرد يكون مبني على الضم ولكن شنو السبب اللي ما وصلتش إيه كذا هنا فيه الألف واللام ويا ما سمعتش من الألف واللام إذا عملنا احنا الوصلة أنا تقدمنا البحث كلمة أيون في الألفية وتقدمنا في الحديث أي الإسلام أفضل في صحيح البخاري تكلمنا على المعاني ديال اي من حيث هي، يعني كاين اي يكون شرطيه، ما يكون شرطيه خص الجواب، تكون اي استفهاميه ليكون السؤال خص الجواب، كاين اي يكون موصوله لكن موصوله خص الصيله، كاين اي تكون نعتيه يكون قبل من المنعوت، تكون ان حاليه خص صاحب الحال، ما اذا تكون نعتيه الاضافه ديال النكيره، وما اذا تكون حاليه الاضافه ديال النكيره، وما اذا تكون موصوله مضافه ديال المعرفه، وما اذا تكون شرطيه واستفهاميه ضفوا كان من ما بغيت تضيف، ولكن ماذا تكون وصله للنداء ماذا تنضافش، لكم ممنوع عن الاضافه، شنو نعوضوا عن الاضافه؟ اه ماشي نقولها لا قولها، ماشي شي حي يقول لك قول له الهاء لا قولها، معنى تسمى الالف والهاء ها نقول له هكذا، هذيك ديك الالف يمكن له يتحذف لان كان، ولكن يتحذف ما يكون ال، يمكن يتحذف ما تكون ال، شنو يكون العله ديال الحذف تلقى ساكنان ايها الثقلان يمكن ايها المزمل ايها الساكن يمكن يتحذف ثلاثه فقاعات لان يعني العله ديال الحذف هو التقاء الساكنين صافي، ولكن ما اذا نخليوه يكون حذفت لفظا وبقيت خطا، ما اذا نحذفوه معنى حذفت خطا تبعا للفظ، اما الحذف اللفظي لا بد منه ايها المصنف، هذا قول المصنف رحمه الله وايوه، وهذا قال لي هنايا خصك ترد لها البال، هل يقولوا لها جنسيه في المعاني ديالها، ولكن عندها السمع ديال الحضوريه نسمي، اذا نقول يا ايها الرجل هاد الف رجل ليش خص الكون، ولكن عند النداء الاولي يا رجل يا ايها الرجل الحاضر، هذه لا بد نلاحظوا هذا المعنى، هل جنسيه معنى جنس الرجل، ولكن عند النداء شنو يولي؟ الحضور، قال الحضور هذيك اليوم اكملت واليوم قال العهد الحضور المعروف، اذا ما معنى هذا يمكن تكون استغراقيه؟ لا عمر ما تكون، يمكن اللي لمحي الاصلي؟ لا، يمكن ذيك العهد الخارجي؟ لا، كله ممنوعين ما يجوش، اذا يمكن تقول يا ايها السماء ال؟ لا ما يجوش، لان هذا ال لا زائده؟ لا ما يجوش، خص يكون لابد الجنسيه، وعند المعنى ولكن عند النداء يولي حضوري، ولهذا قال إم الجنسية بحسب الأصل، وإن صارت الأل الحضوري كما تصير كذلك بعد اسم الإشارة، وخرج الأهدية والزائدة ولمح الأصل والغالب، هذا شكون شيخ ما تكون معنى هذه المعاني هذه ما تقدرش تكون بعد أل بعد أيوه، ثم قال الإمام رحمه الله وأي هذا أيها الذي ورد، تكلمنا على النوع الأول، شكون النوع الأولي؟ ها؟ محلى بأل، النوع الثاني أيها هذا شنو؟ أيها الذي شنو؟ أيها هذا كاين شي كف ديال الخطاب، خصهم يكون شي كف ديال الخطاب، خصهم هذا المادة هذه، ولكن يتسنى ويجمع ما كاين مشكل، هذان وهؤلاء ما كاين حتى مشكل، هذا كلا هذاك ما كايناش، الذي المفرد والتثنيه مقبولين، ولكن غير اللي ما فيه شيء مش مقبول، يا ايها من ما كايناش، يا ايها من ما كاينش، خصو يكون فيه الالف واللام، ولكن الالف واللام لا فرق بين اللذان والذين والذي واللاتي، كاين شي فرق ولا ما كاينش؟ ما كاينش، ولكن ماذا عمل انت ايو منادى ذا مبنية، كلمة أيها الذي مبنية، وخا هي تبع عندك اللفظ اللي قلنا قبيل، ولكن ماشي ما عندهاش الضمة، عندها البناء، علاش؟ لأنها مبنية، ثم قال ووصف أي بسوى هذا مالو؟ يرد، معنى أي ما توصفش إلا بها ثلاثة، شنو بها ثلاثة؟ اللي عنده الالف واللام واللي عنده ذا اسم الاشاره، ولكن ذا ما يكونش فيها الكاف، يا ايها ذاك ما كايناش، وايها الذي ما تكونش يا ايها من، يكون الذي والذين الى، ثم قال المصنف هذا ما يتعلق ايها، ثم قال وذو اشاره كأي في الصفه، حال كأيام في الصفات. كيما نقولوا يا هذا الرجل، يا هذا الغلام، حالا إذا فحالو كيف كيف. ولكن شنو اللي ما كاينش هنايا؟ اسم الإشارة باسم الإشارة، هذه ما كايناش. لأن أي شحال عدد الأنواع الصفة هذه ما عندهاش ثلاثة، لأن اسم الإشارة ما يمكنش ينعت بنفسه. يا أيها يا هذا ذا، هذه ما كايناش. معنى يا هذا ذا نجيبو جوج، هذه ما كايناش، هذيك واضحة. هذه يبقى إذا اسم الإشارة باش يوصف اللي فيه الألف واللام هو الموصول، لا يوصف به باسم الإشارة نفسه. قال المصنف وذو إشارة كأي في الصفات، ولكن بالقيد إن كانت صدقها يفيت المعرفة. معنى لا ما جبنا شيء يا هذا الرجل ما مش حصلناش المعرفة. مثلا انت باش تقول يا هذا، شكون هو يا هذا؟ ضاعت المعرفة. خصك تقول لي يا هذا الرجل، يا هذا الطالب، يا هذا الغلام، يا هذا السائل، يا خصك تجيب عشان تحصل المعرفة. اما اذا كان تحصل المعرفة بلا هذا ما يكونش عنده الحكم هذا. مثلا انت باش تقول يا هذا ونزل يدك عليه، حصلت المعرفة دابا؟ نحتاج نجيبوا الطالب دابا؟ نحتاج. ولا جبنا الطالب وشو يكون عنده؟ باش يكون عندها وما سواها فرنسا، اللي يكون عندها ديك الحكمة يكون عندها هذا. شنو يكون النعت؟ ماشي لازم، واذا جبناه يجوز في وجهه. اما دابا لكن لما جبناه شي ضيع المعرفة، اللي يكون النعت مالو لازم وبعد اللزوم ايش يكون؟ جوج الحاجات، حكمه الوجوب وحكمه الرفع. ولكن اذا كان دات تفهم هيدا يا هذا بيدك، ما يجيب الرجل او الطالب ماشي لازم ديك الوقت، يكون وجوده ماشي لازم، وما الى نجيبوش ماشي يكون عنده في غندخله وما سواه رفع. هذا قول المصنف رحمه الله وذو إشارة كأي في الصفة. شوف المحاشي قال في لزومها ولزوم رفعها وكونها بأل، صح؟ هذه هي الممثلة من جنس أو دون اسم الإشارة ولم يستثنيه لظهور أنه لا يصف بمثله. هذا قول المصنف رحمه الله وذو إشارة كأي في الصفة إن كانت تقوى في المعنى. واضح هذا؟ واضح. ثم قال في نحو سعد سعد الأوس ينتصب ثان وضم وافتح أولا تصيب. في نحو سعد سعد ينتصب الثاني، فين الثاني؟ سعد وضم وافتح سعد الأولى. إذا الأولى يمكن لي نقول سعد ونقول سعد، هو اللي كنا نقوله في قول الإمام رحمه الله وافتح وضم نحو، مش قلنا تما جوج تقدم واحد هذا والثاني، هذا كان خصو يتقدم تما بحال اللي قدم الموضح. شنو الضابط هنايا؟ شوف في نحو سعد كيف قال من كل تركيب وقع فيه المنادى مفردا، سعد راه مفرد، وكهر معنى جوج سعد سعد، ومضافا الى غيره، هذيك سعد مضاف سعد مضافا للاوسي، ذيك غيره سواء كان علما او كان اسم جنس، لا المنادى سواء كان اسم جنس كيا رجل، شوف يا رجل واش هذا اسم جنس؟ نعم. او يكون وصفا يا صاحب، خلاف الكوفيين لا. فاذا سعد شحال عنده التنوع فيها؟ لا ثلاثه، قد يكون علما وقد يكون نكرا وقد يكون صفه، ثلاثه. شنو الموضوع؟ هو اسم يتكرر ويضاف، صافي يتكرر ويضاف، ماشي يضاف الى مثله، لا يضاف الى غيره. ولكن هذا اللي الاسم اللي غيتكرر قد يكون مالو علما وقد يكون نكره وقد يكون وصفا، ولكن خصو يكون مفردا. معنى مفردا ماشي من داك المضاف ماشي شبه هذا معنى المفرد هنا يكون من ديك النوع ماشي ديك الشبيه بالمضاف ديك باش يكون يجوز وجه قال المصنف رحمه الله الثاني غيكون مفتوح هذا السعد لا بد يكون منصوب علاش يكون منصوب لانه مضاف هذاك ما تهضرش على هذا اللولي السعد الاوسي ما تهضرش عليه هذاك عنده النص فقط اللولي هو اللي عنده ضم وافتح هذا قول الامام رحمه الله قال الإمام رحمه الله ويجوز في الأول الثاني يجب هذا الثاني يجب النصب والثاني الضم والنصب فإن ضم الأول كان الثاني منصوبا معنى مش نقوله يا سعد مش نقوله يا سعد الثاني منصوب شنو التوجيه دياله على التوكيدي أو على إضمار أعني المعنى أعني سعد الأوسي أو على البدلية البدلية المعروفة أو عطف البيان أو على النداء يا سعد الأوسي وإن نصب الأول معنى الأول منصوب فمذهب سويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم كيفاش يكون يا سعد حليف يقول يا سعد الأوسي يا سعد الأوسي حليف مش الكرام والثاني مقحم معنى مقحم ديك يا سعد الأوسي ديك سعد الأولى مقحمة زيدة من الأول سعد الأوسي ومذهب المباغد أنه مضاف إلى محلوف كيفاش يكون يا سعد الأوسي يا سعد الأوسي علينا وقال الإمام المحشي رحمه الله على التوكيد الأول باعتبار محله قال المصنف وتعقب هذا هذا الإعراب للتوكيد متعقبه علاش متعقب لأن باش نعملوا التوكيد المعنوي لا علاش ما يكونش التوكيد المعنوي لأن التوكيد المعنوي يكون بالنفس والعين وكل واجمع هذا مش من ذلك النوع هذا لفظي والو لأن لفظي الاتصال بين المتصل الأول لأن الثاني في سعد الأوسي والأول ما عندوش سعد الأوسي إذا ما يصحش توكيد اللفظ والو والاختلاف في جهتي التعريفي لأن الأول باش اش من معرفة عنده والثاني باش بالإضافة والو التعريف الأول الثاني بالإضافة لا يوجد وللمصنف أن يكتفي بالتوكيد اللفظي بظاهر التعريف صافي وين اختلف او اتصل بشيء هنا يمكن يقول لك ودي حنا نشوفوا غير معارف فين صافي هذا معارف معنا غير فيش من جهه نقول له الاول معارف والثاني معارف وين كان الاول بالعالميه والثاني بالالف ولا بالاضافه وهنا مش يكون الثاني مقحم فين الثاني مقحم سادة ولكن هذا مبني على جواز زياده الاسماء والفصل بين المتضافين هذه هي المشكله هنا اولا هنا خصني يكون واحد الاسم زايد فينو زايد هنا سعد وعاد ماشي نفصلوا بين سعد والاوسي بسعد جوج العيوب عندنا هنايا شحال عنده العيوب هنا جوج اولا فصلنا وزيدنا قال الامام رحمه الله هذا ما يتعلق بهذا البيت هذا اللي يرجع عندك للاستثناء اللي قلنا اذا النداء اللي يكون فيه مضموم مفتوح شكون الأولي أما الثاني غير منصوب فقط هذا قول الإمام رحمه الله في نحو سعد لا سعد الأوسي ينتصب ثاني وضم مفتح ولا تصيب أما الثاني منصوب ما نهضروش عليه الأولي هو اللي فيه وجهان الآن باش يتكلم الإمام رحمه الله على الفصل الثالث الرابع شنو موضوعه المنادى نظل نتكلم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم شو يجي في الإعراب المنادى المضاف يا زكي يلا بنشي شكون المنتدى والمضاف أما الإعراب للمنادى هذا الإعراب التراجي الاعراب التراجم عنده ديك الثلاثه يقدر يكون مرفوع يقدر يكون مصور يقدر يكون مجرور ملي يكون مرفوع يكون عنده جوج توجيهات ملي يكون منصوب بفعل محذوف الجر يكون بعامل محذوف هذا التراجم فيه مال مابقاش يهضر عليه هذاك عنده اعراب التراجم اما المضاف تبع هذا المنازع هذا راه النعت ديالو هذا معنى النوع ذي المنادى شمن نوع المضاف معنى صفة هذا المنادى الإضافة ح زيد العاقل الخبز المأكول زيد الطالب الألفية المفهومة حالة يا بغير المضاف إلى المتكلم إلى المتكلم جون جون استعلق قل السيد إيه نهضر بيد نهضر معك المنادى المضاف انبن وهذيك الياء المتكلم جار ومجرور يتعلق بالمضاف المضاف اسم مفعول هذا اللي يتعلق به جار ومجرور يتعلق به العامل في الياء المتكلم المضاف هو الذي هذيك الياء المتكلم يتعلق بالمضاف والمضاف شو اسمه اسم مفعول من أضاف المضاف الى ياء المتكلم اذا ياء المتكلم ايش من نحتفظوا ليال المخاطبات ليال المخاطبة ماذا تصور شي يكون مضاف إليها ليال المخاطبة عند الرفع دائما ياء المخاطبة لا تكون إلا مرفوعة علاش لأن ياء المخاطبة تكون في تضريبين راه فاعل وتكون في كولي راه فاعل هذا المتعدد ديالها هي مع فعل الأمر ومع المضارع ياء المخاطبة عند جوج جهات فين الكون مع فعل الأمر ومع فعل المضارع فعل المضارع اللي مسند ليا المخاطبة والآن كذلك ما يمكنش يكون غير هذا هذاك فاعل وصافي أما ياء المضاف المتكلمي المضاف المتكلم تكون مع الأسماء تكون في محل جرين والياء المتكلم ماشي لازم تكون غير مجرورة لأن هذا قدر يكون ليا المتكلم يكون مع المفعول به مع الفعل تقول مثلا تكل أكرماني هذه هي المتكلم أكرماني مع المفعول به حنا إذا نتكلمو هنايا ما إذا تكون مضاف إليها مع من تكون مضاف مع المنادى فإذا الآن هنا واش ما تتكلم على المنادى أو الحكم دا واش مش نتكلموا على المنادى من جهه اعرابيه من جهه اعرابي مفهوم ما يفهمناه ماي فهمناه واش ماذا والمفرده المعزل والمنادر والمنادر يقوله والمفرد المنكر والمضاف هذا المفرد والمفرد المنكر والمضاف شنو قال المصنف انصب من ناحيه الاعراب ديالو تقدم انا مش نتقدموش على هذا غنتقدموا على قضيه الشكل دابا الشكل هذا اللي كيف بدا يكون الشكل الاخر كيف باش يكون هذا الموضوع اليوم فهمنا واش غنتكلموا على نوعيه الاعراب نوعيه الاعراب راه منصوب هو قول الامام والمفرد المنكر والمضاف وشبهه نصب عادما خلاف هذا ما نهضروش عليه هنا ماشي تكلموا على حكم خاصه ولهذا قال الامام رحمه الله وقد سبق حكمه وهو ثبوت الياء مفتوحه لا المهم سبق حكمه على هذا اذا وضيف الموضوع شنو هو المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ونقول لا ياء النفس هذه اللي يقولوا لا ياء النفس ويقولوا لا ياء المتكلم ماشي هي ياء المخاطبة لا باش نتكلموا على الأحكام الأحكام هنايا كاين أربعة الأقسام وهذه الأربعة الأقسام تتوزع عليها اللغات كاين اللي عنده لغة واحدة شنو اللي يكون عنده لغة واحدة دي يكون واجب الفتح بن وجب الفتح بن من اليد المتكلم، وكيف تيكون اخذ المنادى غير مسكن ديكون هو وجب الفتح واخي المنادى كيف يكون مسكن. شنو عنده هذا؟ هذا ما يكون معتل، ما يكون اخر المنادى معتل صح. معتل يقدر يكون بالالف المقصور، يقدر يكون المعتل الالف ضد الثنيه وهو الجماعه هذا معقول. انا كيف يكون اخر المنادى؟ لا اخر المنادى كيف يكون مسكن مسكن، وليا كيف يكون مفتوح. جوج الاحكام هنا، ما يتعلق بالياء الفتح، وما يتعلق بآخر المنادى السكون. هذا ما تكلمش عليه المصنف هذا، علاش؟ لان الاحكام ديالو ما تغيرتش مع المضاف المتكلم في الاول، باقي هو هذا، ما تبدلتش الاحكام. فهمنا؟ تكلم عليه المصنف وما تكلمش، ما تكلمش. فين الكلام ديالو؟ الكلام ديالو هو بيتكلمنا في الاضافه ديال المتكلم. آخر ما أضيف للياء كسر إن لم يكن معتلان كرام وقذا أو يكن كبيراني فذي جميعها اليد محتوذي. معنى اليد تكون مفتوحة هو ذي يكون مسكن باش يوقع الإضغام. هذا أربعة الحاجات كلها يجب لغة واحدة فيها. شنو؟ قل مثلا قاضي، قل قضية. مثلا الزيدين، زيدية. الزيدون، الزيدوية. زيداني، زيدايا. عصايا، عصايا. صافي أربعة. عصايا هذا بالنسبة للمقصور. زيدية هذا بالنسبة إذا كان عنده الياء. وزيدوية إذا كانت بالواو. زيدايا إذا كانت ثنية. صافي. لكن قضية إذا كان منقص. عصايا إذا كان لا. المهم ما يكون مع الألف، خلي الألف وجيب الياء مفتوحة. ما إذا كون الياء الضغم والواو قلبه ياء وضغمه، وإذا كان الياء المنقص وضغمه. هذا فيه لغة واحدة. فين يكون لغة واحدة؟ في المعتل. المعتل شحال غندخلوا فيه؟ غندخلوا فيه المنقوص والمقصور واللي تثنية بالياء والجمع. أربعة. هو قول المصنف رحمه الله آخر ما أضيف لكسر إذا لم يكن معتلا كرامين هذا هو المنقوص، وقذا هذا هو المقصور، أو يكن كابنين هذا التثنية للياء، وزيدين هذا الجمع. قال المصنف وجميعها تضغم، فجمعها الفتح والتوذي، وتضغم الياء فيه. وإذا معنى تضغم خصنا نسكنوها، وما قالش تسكن، ولكن من كلمة الإضغام غنفهموا التسكين. واضح هذا؟ هذا ما احتاجش نهضروا عليه، ما تكلمش عليه المصلي. هذا ما فيه زيد لغة واحدة. كاين اللي لكل لغة ثاني. هذا بيدو ما تكلمش عليه المصنف اللي فيه لغة ثاني. شنو اللي يقول؟ اللي يقول كلمة مضافة للمتكلم، ولكن من ذيك الوصف العامل. الوصف اللي يعمل. شكون الوصف اللي يعمل؟ اسم فاعل، اسم مفعول، مثل المبالغة، ديك الصفة المشبهة اللي ذا العمل، العمل العمل ذا الفعل. لأن ملي يكون عند العمل العمل ذا الفعل، شنو يكون عنده؟ يكون إضافة لفظية، إضافة في نية الانفصال. ملي يكون في نية الانفصال، ما يكونش عنده ذاك شدة الاتصال. ملي يكونش عنده الاتصال، ما توقفش على هذه اللغات الستة. يكون غير جويجاج ذو اللغات، كيفاش نقول مكرمي، مكرمية. ماشي تكون ضاربي، ضاربية. معطي، معطية. صافي. شنو إذا اللي يكون الأخر ديال المنادى؟ مكسور. وليا كيف يكون؟ ثابتة، شوف ثابتة وفيها لغة ثانية، الفتح والسكون. هذا هو ما فيه لغة واحدة، واضح نعم سيدي؟ شنو فيه هنا؟ إذا كان المضاف هنا من نوع الصفة، ولكن الصفة اللي تعمل ملي يكون الإضافة النوع اللي تضيف ليكون حكم المنادى شنو يكون؟ قولوا شنو حكمه؟ حكمه مقصور. إذا حكمه مقصور اللي هي كيف يكون ثابته ساكنه ومفتوحه، معنى ثابته ما تحذفهاش. والسر اللي ما لا تحذف شيء ملي يكونش عند هذه اللغات هي في نيه الانفصال. علاش في نيه الانفصال؟ فيها الضمير مستتر بينهم، هذا هو واضح. تكلم عليها المصنف هذه ما تكلمش. شنو تكلم؟ اللي عنده الاضافه محضه، شوف الاضافه محضه، الاضافه محضه يكون يقدر يكون من قبيل الاوصاف، يقدر يكون اسماء جامده، يعني يقدر يكون ديك ضاربي امسي، يقدر يكون هنا دي يكون الاضافه محضه. الاضافه محضه هي التي تفيد التعريف او التخصيص. هنا شنو غيكون؟ خمسه اللغات، واحده قليله هي سته، مش يكون عندها سته اللغات هذه. قال المصنف رحمه الله واجعل منادى، شوف منادى اش من منادى؟ صحة. اذا احتياطا للمعتاد، احنا تكلمنا على المعتاد. ان يضاف للياء اش من اضافه؟ محضة، احتياطا للاضافه اللي ماشي محضة. ملي قلنا ان يضاف صحة، فما اذا ما كاينش صحاح؟ المعتاد هو اللي عنده فيها اربعه، دي يكون سكن والياء مفتوحه. ان يضاف اش من اضافه؟ محضة. فما اذا كان الاضافه ماشي محضة شنو يكون عنده؟ يكون عنده الياء ثابته والفتح والكاس. حليش ماشي نجعله كعبدي، ها واحده عبدي زيد عبدا زيد عبدية. اذا الاولى شنو فيها؟ عبدي. الثانيه عبدي. الثالثه عبدا. رابعة عبدا. خمسة عبدية. ها خمسة. بالنسبة لعبدي شنو يكون؟ مثلا اكسرنا الكسر لابد والياء حذفت، وباش اكتفينا بالكسر، معنى الياء تدل على الياء محذوف. كلمة عبدي شي يكون تما؟ اثبت الياء مسكنة. عبدا شي يكون؟ قلبنا الكسرة فتحة وقلبنا الياء ألفا وحذفناها. يكون أولا شنو قلبنا؟ كسرة فتحة وقلبنا الياء ألفا ثم حذفناها. عبدا قلبناها ألفا وخليناها. إذا شغل يكون ديك الألف في محل جر. عبدا في محل جر. كلمة عبدية خليناها وفتحناها. شكون اللغة الدرجة العالية؟ عبدي. اللي قبل منا اللي الثانية وعبدية، هذيك درجة واحدة، لأن هذيك عبدي وعبدية في درجة واحدة، معناها اللي مفتوحة واللي ومسكنة درجة واحدة. الدرجة الثالثة عبدا، لا عبدا. الدرجة الرابعة عبدا، عبدا. الدرجة الأخيرة ديالهم وعبدو، هذه ما تكلمش عليها المصطلح. إذا هنا شحال ديال اللغات؟ هنا على حسب المصنف خمسة، ولكن المغاتب أربعة. شحال ديال اللغات؟ خمسة. والمغاتب؟ أربعة. أربعة. علاش المغاتب أربعة؟ المرتبة الأولى عبدي، معناها هذه الدرجة الأولى في اللغة. الدرجة الثانية عبدي، وزيد معها السكون جوج، درجة واحدة هذه عبدي وعبدية درجة واحدة. الدرجة الثالثة عبدا. الدرجة الرابعة عبدا، عبدا. الأخير ديالي من اللي ما ذكرش المصنف هو عبدو. هذاك عبدو قليلة من العيوب اللي عنده في القلة دياله، هو فيها واحد النوع ديال اللبس، باش غادي تلبس بالنكرة المقصودة يا رجل، هذه هي القليلة. قال بشرط ألا يكون وصفا مفردا، هل قلنا هو ذلك مفتوحة وسكنة؟ أما في المثنى تقدم وهو دون الأول وليه في الكسر البسوية. ثم قال الإمام وبقي وجه سادس، شفتوه؟ وهو ضم الاسم بعد حذفها كالمفرد اكتفاء بنية المفرد، وإنما يكون ذلك، معنى هذه اللغة، هذه لغة الضم، خص يكون يكثر نداؤه مضافا للياء كالرب والأبوين والقوم، سيكون هذا معنى هذا اللي يكون يا كذا، سيكون مستعمل بزاف بحال الانسان دائما يا امي يا ابي يا عبدي، فالحاجه اللي فيها الاضافه. والابوين كرب لا الغلام. وحكي يا رب اغفر لي هيدا. ويا ام لا تفعلي فهو منصوب، لكن من يعظه نصب به مشكل المفرد فعلى هذا لا يجوز ارتباط النصب. اذا هنا في التابع ديالكم شنو قلت؟ يا رب الرحيم، يا رب الرحيم. علاش؟ لان يا رب راه مضاء هذاك في محل نصب، هذا واخا عنده الضمه في محل نصب. وجوز فيه الامام ابو حيان اجراء للمفرد، قال سيدي يجوز نعملوا رب الرحيم ونجعلوا بحالنا كان مقصوده. هذا قول المصنف رحمه الله. وجعل منادى صح ان يضيف لي كعبدي عبدي. شنو اذا لقينا نعم سيدي؟ قينا اللي عنده لغه واحده. شكون عنده لغه واحده؟ اذا نخرجوه من هنا منادى صح. فهم اذا كان معتلا عنده لغه واحده، شنو اللغه اللي عنده؟ خصو يكون سكان والياء مفتوحه، هذه هي اللغه اللي عنده. شنو الموضوع؟ يكون معتل مقصور منقص تثنيه جمع. ان يضاف غنزيد واحد القيد محضه، الاضافه المحضه احتراسا من الاضافه اللفظيه. الاضافه اللفظيه عندها جوج، الياء ثابته دائما فيها وجهان. هذه الاضافه المحضه فيها خمسه ذو اللغات، ولكن خمسه ذو اللغات بمراتب اربعه. علاش؟ لان عبدي وعبديه في درجه واحده. الدرجه الرتبه اللي ناقصه في الضياء ما تكلمش عليها المصنف، هي اللغه يا رب يا عبد. ثم قال المصنف: وفتح وكسر وحذف الياء السمر في يبنى اما يبنى اما لم ارفع. هنا شنو مش يكون الموضوع؟ مش يكون عندنا واحد الكلمة منادى إلى مضاف. شوف، منادى إلى مضاف، والمضاف إليه المتكلم. معنى الإضافة غتكررنا. مش يكون منادى والمنادى ماله؟ مضاف. والمضاف من بن؟ هذا هو. ماشي في حين تقدم، في تقدم كان المنادى مضاف للمتكلم، لا هذا مضاف عاد مضاف ليه المتكلم. هذا هو الموضوع. الموضوع شنو الاصل هنايا؟ هنا دائما وجب اثبات الياء. دائما خصك تقول مثلا انت، كيفاش نقول مثال بحال ايش؟ نعم، لا خلي هذاك المجهول في وجهاني. قل يا غلام طالبي، يا غلام عبدي، يا غلام ولدي، بحال هكا. قل يا غلام، والغلام دو ولدك. يا غلام صديقي، غنكون يا غلام ملالا مضاف بن مضاف عبدي، وعبدي مضاف نتكلم. شنو خص يكون ديك الياء ثابته دائما؟ كيفاش نقول يا غلام عبدي، يا غلام صديقي، يا غلام شيخي، يا غلام تلميذي؟ دائما ديك الياء تن باين. باين. نحذفوها ولا ما نحذفوهاش؟ لا تحذف، هذه هي القاعده. مما نحذفوهاش يكون فيها وجهان، الفتح والكسر. معنى يكون عندنا منادى، والمنادى مضاف، وذلك المضاف إليه المتكلم. المنادى الأولى واضح لأنه مضاف منصوب، وهذا الكلمة اللي مضافة في محل جر، ثم مضاف للياء، الياء في محل جر، إلا أن الياء ما نحذفوهاش، نخليوها تسمى ونجلس في وجهان. مثلا أنت باش العرب لي هذه الكلمة هذه، مش تقول أنت يا غلام شيخي، تقول بحال هذه العبارة يا غلام شيخي، أو يا والد شيخي، بحال هذه العبارة مش تقول. إذا يا حقنيدا غلام هذاك منصوب الفتحة الظاهرة في آخره، غلام مضاف وشيخي مضاف إليه من قبله، الشيخي في محل مجرور والكسر مقدرة على ما قبل المتكلم. الشيخي مضاف والياء مضاف إليه مبنية على السكون في محل جر. الياء إما مفتوحة وإما مكسورة. بين محل هذا ما لم يكن ابن أمة وابن عمة. لأن يعني ماذا كنا أمة ذي كنت سمى الياء لابد أن حذفها مع جوز وفتح أو كسر مع حذف الياء. قال الإمام رحمه الله قال إذا أضيف المنادى إلى مضاف المتكلم وجب إثبات الياء إلا في ابن أم وابن عم فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال وتحذف الميم أو تكسر أو تفتح كما يقول يا ابن أمي يا ابن أمة صافي ما نقولش يا ابن أمي قل يا ابن أمي يا ابن أمة ولكن لما كان شيء هذا فحل ديك يا غلام شيخي لا خصها ديال خليها وجوز فيها وجان معنى ليا ما تتحذفش وجوز ليا فايش في ليا تكون مقصوره ليا وتكون تكون مفتوحه وتكون مسكنه صافي ولكن ملي تكون من أمة ليا نحذفوها ملي نحذفوها شنو نمشي نعملوا ديك اللي قبل منا صافي ماشي ليا نلحق اللي قبل منا هذا قول الامام رحمه الله وفتحون او كسرون شوف الفتح او الكسر مع ابن هذيك ديك واحذف تسمى الواو بمعنى مع اش مش كنت تقدير وفتح او كسرون مع حذف الياء السمراء معنى مع حذف الياء والحذف الياء كيف نو مستمر في غيكون هذا الشيء هذا في ابن امه يا ابن امه لا مفر وقال الامام هنا المحاشي رحمه الله مثل ابنين ابنتون وكذلك بنتون كيف كيف اللي ماذا اثبت واما اثباتها في يا ابن امي وقلبها الفا يا ابن يا ابنه عما فضروها تون شفت يعني كاين اللغه يا ابن امي خليناها ثبتناها وفي قولنا يا ابن يا ابنه عما قلبناها الفا هذاك ضروره هذه بمعنى هنا في كلمه يا ابن امي ويا ابن عمي يجب حذف الياء ما اذا حذف الياء يبقى الحرف اللي قبل الياء يجوز فيه وجهان يجوز فيه الفتح ويجوز فيه الكسر بالضبط والعله الحذف شنو هنا هو كثره الاستعمال هذا هو مثلا ما اذا نكسروها علاش لتدل على الياء المحذوفة وهو أجود من الفتح هذا هو توجيه الكسر إذا من نقول يا ابن أمي علاش باش تكون الياء الميم المكسورة تدل على الياء المحذوف ما إذا تكون مفتوحة ابن أمة وهو عند الكساء لمناسبة الأليف المحذوف لأن ابن السكاء الإمام الكساء إيش يقول لك يقول لك ذيك يا ابن أمي قلبنا ديك الفتحة كسر فتحة وقلنا الياء ألفا قد ديك الفتحة تدل على الألف والياء اللي مقلوبة والألف مقلوبة على الياء هذا توجد منه الكسائي يقول لك إذا علة الفتحة عند الإمام الكسائي لتدل على الألف المقلوبة على الياء عند البصريين شنو العلة لتركيب الاسمين كخمسة عشرة ويحتمل قطعا الإضافة أصلا فيقدر فيه الضام ككسر خمسة قال يجوز نقول هنا مثلا يا ابن أمة باش نعملوا فيه في حياة خمسة عشر خمسة عشر شو يقدر مبني كذا هي ابن مش نبني باش نعملوا ساكن خمسة عشر هذا هي اللغة نعمل شنو الموضوع نعمل سيدي الإضافة غتكرر باش يكون عندنا المنادى مضاف إلى كلمة والكلمة مضافة إلى المتكلم شنو القاعدة؟ شنو القاعدة؟ الياء تبقى لا قاعدة تبقى ليا مين نخليو ليا شنو غنجوزو فيها؟ وجهاني شنو الوجهاني؟ الفتح والكسر بن للياء بحال نمشي نقول انت هاد العبارة يا ولدا شيخي نمشي نقول يا حرف نداء ولدا منادى الفتحة الظاهرة في أخيه ولدا مضاف وشيخي مضاف شيخي مضاف إليه الكسرة المقدرة على ما قبل المتكلم شيخي يا شيخي مضاف يا مضاف المبني على السكون أو لكن الفتحة مبني على الفتح في محل جر محل هذا ما لم يكن ابن عمة وابن أمة أما من يكون يا ابن أمة يا ابن عمة اللي يخسر تحذف. ما إذا تحذف الحذف قا الميم أمة وابن عمة هذه يجوز فيه وشاني يجوز الفاتحة ويجوز الكسر. ما إذا يكون مكسور شنو يكون التوجيه ديالو اللي تدل على الياء المحذوفة. ما إذا يكون مفتوح عند الإمام اللي السكاكي شنو يقول؟ يقول سيدي الياء تقلب ألفان ولا خلونا الفتحة تدل على الألف. البصري شنو عندهم التوجيه؟ التوجيه تركيب تركيبة 15 ويجوز ويحتمل يكون مقطوعا الإضافة. ما إذا يكون مقطوعا الإضافة غنعملوا له الضم شنو يقول الحا 15. هذا قول الإمام رحمه الله وافتح واقصر وحفل الصمير يا ابن عمر فهم هذا فهم. ثم قال دابا الان ايش ماشي ننتقلوا باش ننتقلوا واحد النوع في 10 لغات قرينا ما فيه لغه واحده ما فيه لغتان ما فيه 6 لغات اللي فيه لغه واحده هو المنادى المعتاد مفهوم من قوله صح. ثم ما فيه 3 ما فيهش لغات من قولنا اضافه محضه اللي اضافه لفظيه اللي في 5 لغات و 6 لغات اللي عنده الاضافه محضه محل ذلك ما تكرر ما لم تتكرر الاضافه. اما اذا تكرر الاضافه خلي ليها تما الحل فاشي اش ماشي يبقى فيها وجهان محل ذلك ما لم تكن في ابن عمه وابن عمه. اما سبيل يجوز وجه اللي نحذفوها واللي قبل منها اللي يبقى مفتوح مقصور الكسره باش تدل على الياء محذوفه الفتحه تدل على الالف اللي قلب على الياء. الان مش نقراو اللي فيه 10 لغات. قال المصنف وفي النداء اباتي وامات امات امتي عرض. اذا شنو كنا نقولوا ابي هاد كلمه ابي شحال كان في هاد اللغات؟ كان 6 ياك 6 كنا نقولوا مثلا يا ابي او وحده ونقول يا أبي ونقول يا أبي ونقول يا أبا ونقول يا أبو ويا أبا ويا أبا. محل ذلك ما لم ندخلو تا هنا ما ماشي ندخلو تا ونقول يا أبتي ماشي تولي تا عارضة مش ماشي يولي فيه الكسر والفتح مش نولي يا أبتي ويا أبتا شو اللي وجهاني. ومن الياء التاء عوض معنى التسوى عوض عن الياء. هذا قول المصنف رحمه الله وفي النداء اش ماشي يجي ماشي يقول لي ابات وامات ولكن داك الشيء واش اصلي ولا عارض؟ عارض. شنو غنعملوا؟ نعملوا الفتحه ونعملوا الكسر واش ماشي نعوضوا من ديك الياء التاء. هاد الزيادة زيادة على اللغة 6 هذه غنزيدوها على اللغات معنى إذا نزيدوا على اللغة أبي غنزيدوا التعويض التاء. ما إذا نزيدوا التعويض التاء عادا نفتحوها. قال الإمام رحمه الله بفتح التاء. شنو الفتح التاء علاش؟ هو الأقيس. علاش كان الأقيس؟ لأنه لما هو عوض عنه. والكسر أكثر وهو عوض عن كسر مناسبة الياء لزواله بالتاء. وسمع ضمها يا أبات شحال ولد اللغة 9. كاين الواحد اللغة اللي يزيدو ماشي الضرورة قال لك سيدي ماشي تولي تما ماشي تولي تجمع بيناتهم أبات أبات ماشي تولي هيدا ولكن هذه لا ما كانش الضروره خص يكون ديك تلحق المناد البعيد والمندوب ماشي تكون واحد اللغه اخرى ماشي تولي واحد الالف دار الحق هذا المنادى ماشي تولي يا ابتا ماشي تولي هيدا يا ابتا. قال لك هذه ماشي نحسبوها لغه قيل ضروره وقيل لا ماشي ضروره وقيل لان هذه الالف لن تقرب عن الياء بل هي التي تلحق المنادى البعيد والمندوبه والمستغاثه فتكون لغه العاشره. هذا ماشي يكون شحال اللغة إذا ماشي يكون نضيفو باش نعملو مثلا أبتا ونعملو أبتي ونعملو أبتو باش نعملو أبتا. هذه اللغة الأربعة اللي ماشي نزيدوها إلا أن اللغة أبتا إذا عملنا بأن ديك الياء والتا لأن الياء قلبت ألفا ياك باش يكون جمعنا بين العوض والمعوض هذا ماشي جائز. قال لك يا سيدي حنا ماشي نعملوهاش ديك الألف مقلوبه عليا باش نعملوها واحد الالف اللي يلحق المنادى. اذا نعملوها الالف يلحق المنادى ما يكونش معنا بين العوض والمعوض عنه، لان في خط يكون معنا بين العوض والمعوض عنه، لان ماشي يكون ليا عوض عن الالف عوض عن الياء، والياء شكون العوض عن التاء، ماشي يكون معنا بين العوض والمعوض. ولكن لا قلنا هذا الالف هذه شيء الف اخر يجوز. فهمنا الاشكال كيفاش انه مثلا يا ابتي علاش المكسوره؟ شنو السبب اللي كسرناها؟ لان التاء نزله في المنزله ديال الياء، والياء كيف يكون قبل منها مكسوره. ها مثلا يا ابتا شنو التوجيه ديالها؟ لان التاء شي نسبه الفاتحه، راه طول الفاتحه اللغه اللي فيها يا ابتا باش يكون عندنا جمعنا بين الياء مثلا الالف اللي عوض عليا والتاء ما يجوش. قال لك سيدي احنا نعملوا شي لغه اخرى، نعملوا بين الف زايده هي اللي قال الامام رحمه الله، ولا الالف المنقلبه عليها، واما قوله يا ابتي لا زدت فينا فانها امل، قال فابت كذا كذا فضروره، لكن الثاني اهوال لذهاب صوره الالف، الثاني هو يا ابتا، لان اللي الاولى ابتي هي لا هذاك العوض، هذه اللي اخر باقي. قيل بل هذه ابتا، هذه ماشي عوض، مش ماشي يكون هي التي تلحق المنادى البعيد والمندوب والمستغاث فتكون لغة العاشرة. هذا قول الإمام رحمه الله، وفي النداء أباتي أمتي. إذا هذه اللغة هذه لا تزيد على، ولكن ماشي تفهم بأن يا أباتي اللغة استذكوا في كلمة أباتي قبل ما جيت سا استذ لغة قبل ما جيت سا، أما إذا جيت سا يبقى اللغة اللي هنا معنى. إذا زيادة على اللغة السا بدون تائن زيد عليهم اللغة التاء، اللغة التاء عاد إلى هذه المواجهة. ثم قال الإمام رحمه الله، وفي النداء آبت أمة عرض وقصروا فتحوا حبهم التوى عوض. ثم قال باش نتكلم على الأسماء اللازمة للنداء، قال الإمام رحمه الله أسماء لازمة للنداء. شنو أسماء اللازمة للنداء؟ عمرها ما تحيد من النداء، دائما النداء الفاظ خاص بالنداء. أسماء اللازمة للنداء، إذن يمكن لي نقول هنا أسماء لازمة النداء، صحيح. ويحتمل يكون أسماء لازمة النداء، ويمكن أسماء لازمة للنداء. معنى يمكن نقول أسماء لازمت يكون مفعول به، يكون ديك فعل ماض، ويمكن نقول أسماء لازمة النداء، لازمة النداء يجوز. ولهذا قال الإمام رحمه الله بقطع النظر عن الرسمي يجوز أنه اسم فاعل كضاربة، إما منون النداء مفعول به أو مضاف إليه. وماذا؟ مثلا شو نقول أسماء لازمت النداء، صحيح لازمت فعل ماض. ويمكن نقول أسماء لازمة النداء، نقول أسماء لازمة النداء، هو قال لك بقطع النظر عن الرسمي. علاش بقطع النظر عن الرسمي؟ لأن لا نظرنا في الرسم راه التاء مسرحة، والتاء مسرحة ماشي نفهموا منا بأن التاء تأنيث، ولكن الوصف تكون لازمة تنت مربوطة، مش يكون مربوطة بحضاربة. ولهذا قال لك هو بقطع النظر عن الرسم، لأن الرسم غيعين المقصود، تشوف باش اللي مكتوبة. لكن مثلا لازمة، واش لازمة مش نقول فيها ماضي؟ لازمة واش مش نقول فيها اسم فاعل؟ لا، هنا قطع النظر عن هذا الرسم، جوز فيها الوجود ذيك. قال المصنف وفول بعض ما يبدو، شوف قال وفول بعض ما يخص النداء، مي قال لك وفول بعض ما يخص بالنداء، اذا كاين كلمه اخرى اللي تختص بالنداء. معناه اذا المصنف هنا واش احاط بالاسماء اللازمه للنداء؟ ما فهمنا ما انه ما حط شيء بعض. شنو باقي؟ باقي مثلا اباتي وامتي خاص بالنداء، اللهم خاص بالنداء، باقي اسماء اخرى. في الإمام رحمه الله هنا لم يستوعب الكلمة الخاصة بالنداء، والدليل على ذلك هو بعضه هناك كلمات أخرى تختص بالنداء، منها اللهم، اللهم دائما في النداء، مثل كلمة أباتي، يا أبتي افعل ما تصوم، يا أبتي كذا، كلمة في القرآن هذه دائما في النداء هذه. وفولو بعض ما يخص بالنداء. ثم قال ولؤمان ونومان، ما له هذا؟ هو خاص بالنداء. كذا والطرد في سب الأنثى، شنو؟ يا خباثي. والأمر هكذا خباثي منه، إلا أن هذا الكلام معترض مستطرد دابا، لأن خباثي إذا كان ضربي هذا اسمه فعل ما عنده علاقة بالموضوع. إحنا اللي معنا بالموضوع هو خباثي اللي في سب الأنثى، فهمنا؟ أما والأمر منه هذا استطرد هذا. إذن ما هي الألفاظ اللي خاصة بالنداء هنا؟ كلمة فولو، كلمة لؤمانو، نومانو، كذلك كلمة هذا خباثي في وصف الإناث الأنثى في سب الأنثى. وشاع في سب الذكور فعال حال هذه. إذن هذه الأنواع اللي ذكرنا، ذكر فولو، وذكر لؤمان ونومان، وذكر خباثي في سب الأنثى، وذكر في سب الذكور خباث لوكاع حال هذا فعال. ولا تقس، هذا الشاعر مدقشي، وجرى في الشعر فولو، هذا فولو قلنا خصو جاء في الشعر مجرور. قال الإمام رحمه الله هذا فولو، كمش نقول؟ قل يا فولو، هذه يا فولو اختلفوا فيها شنو المعنى. المعنى عند الكوفيين عندهم المعنى ديالو يا فلان، وكلها كناية عن الأعلام الشخصية. إذا ماذا قلت يا فولو؟ فحل قلت يا محمد. يا فولو عندهم المعنى ديال يا فلان، ويا فلان هي يا محمد ويا عمرو، شنو نقصر النظرة بني هذا الكوفي. الكوفي ماذا يقولوا يا فولو؟ ديكون المعنى ديال يا فلان، وهذا المعنى ديال يا فلان تكون كناية عن العالم. شنو الكلام؟ مثلا يا سليمان، يا عبد الرحمن، يا فلان، يا فلان، شوف كل هذه النظرة البني. ولقال الإمام ولا يصبع في غير النداء إلا للضرورة. قال الإمام رحمه الله كذا قال والشرب والمصنف إلا أن الحذف عندهم للتخفيف لا للتخخيم. هذه يا فولو ماشي للتخخيم، للتخفيف، لأن لو كان للتخفيف قل ماشي فولو، قل فولا، كيفاش تقول فولا صنفت غير النون. ولكن الأنثى كيفاش نقول فلان نحفو غدسة. إذن يا فولو شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها يا فلان. وشنو المعنى يا فلان؟ يا محمد، يا عمو، يا خالد. هذا الحذف اللي كاين هنا يا عند هؤلاء واش هو للتخخيم؟ لأن لك أن تتخخيم نحفو غير الحرف الآخرين نقولوا يا فولا. ولكن بالنسبة لفلانته يا فلانة نحفو غدسة، ويا فلان نحفو غير النون. لك في المذكر نحفو غير النون، ولك في المؤنث نحفو التاء، ولهذا عندهم الحذف التخخيم. وإلا لقيل إلى آخر. قال المصنف ولا ينقصان في غير النداء إلا للضرورة، في غير النداء ما يتنقص. ولهذا فيما يأتي إن شاء الله ديك فولو في جهالك جا في الشعر فين؟ في لجة أمسك فلان عن فولي. شوف فولي عن فلان عن فولي، شنو عن فولي؟ عن فلان جا ناقص هنا قولوا، ولكن ناقص واش في النداء واش في النداء؟ في النداء، هذا قليل هذا ولي تنقص في النداء. إذا فهمنا المذهب الكوفيين عندهم شنو معنى يا فولو؟ يا فلان. ويا فلان شنو كناية عن بن؟ عن الأعلم. شنو يعلم؟ إذا قلت يا فلان يا عبد الرحمن، يا يوسف، يا خالد، ماشي يا فلان يا رجل، لا، ماشي يا فلانة يا امرأة، لا، يا فلانة يا فاطمة. واخا هاد الكلمه ديال فولو وقع فيها الحذف، هاد الحذف هنايا واش هو للتضخيم او للتخفيف؟ لان الا كان للتضخيم يا فولا يا فلان غنحذفوا غير النون نقولوا يا فولا، ولكن يا فلانه غنحذفوا غير التاء يا فلانه هيدا. وهاد الكلمه هذه ما تستعملش في غير النداء، واللي جا في الشعر فولي هذاك الضروره. هذا قول الامام رحمه الله. وقيل كنايتان عن النكرتان، والصحيح عند البصريين ان كنايه عن النكرتين، هذا هو المذهب الكوفيين. اما البصريين شي يقولوا يا فولو، كنايه عن من؟ عن النكره. اش ماشي يكون معنى اذا ديك الوصف يقول يا فولو يا رجل، وما يقول يا فولاتو، لكن فولاتو شنو يقول؟ يا امراه. شوف الفرق بين يظهر. قال الامام رحمه الله: من جنس الإنسان كما أشعر يا رجل، وهو مختصان بالنداء لا يخرجان عنه أصلا، وهذا هما اللي مختصين بالنداء. أما يا فلان ماشي مختص، قل جاء فلان جاء فلانة، اللي مختص بالنداء شكون هو؟ فول اللي بمعنى رجل. أما فلان بمعنى فاطمة هذاك ماشي خاص، قل جاء فلان رأيت فلانا هذاك ماشي خاص بالنداء. قال الإمام رحمه: وأما الآتي في الشعر فأصله فلانة، خلاف حذف للضروره، ومدته فلا بالياء. واما فلان فلانه فكنايه عن الاعلام، ويخص بالنداء ومدتهما فلان. شنو الفرق بينهما؟ فرق من ثلاثه الوجوه: معنى ومده وحكما. شنو المعنى كلمه يا فولو؟ يا رجل. والمعنى يا فلان؟ يا محمد. اذا المعنى مختلف. المده الاولي فولو فلا، والمادة فلانة المادة مختلفة، الحكم مختلف، لأن هذا في ديك مختص بالنداء. فالفرق بينه من ثلاثة وجوه. قال الإمام رحمه الله: عن الإعلام واختص بالنداء ومادة مفولة. قال: فهما غير معنى ومادة وحكما. كلمة يا كلمة يا لؤمان شنو معناها؟ معناها يا لؤمان يا كثير اللؤم، غاشي طبيعي الشح ودناءة النفس، وبمعناه وحكمه يا لأم يا لأمان يا مخبثان، حال هذا النوع. هذا يا ملأم يا ملأمان يا مخبثان، كيف كيف. وقد جاء في المدح يا مطيبان ويا مكرمان، ولا يخرج عن النداء. واما قولهم رجل مكرم وامرأة ملأمة فعلى إضماري، اي ما قل فيه يا مكرمان. هذيك اللي جات في اللغة العربية هذه العبارة رجل مكرمان وامرأة ملأمة، هذاك على حذف القول، مش يكون تقدير، مقول فيه يا مكرمان. وهو مقصور على السمع بإجماع فيما جاء فيه من الأوصاف. ثم قال الإمام رحمه الله: هذه الكلمة يا خباثي، ما لها مختصة بالنداء ومبنية على الكسر. مش ماشي يقول اعلم أن فعالي أمرا كان زالي مبني لشبهه في الجمود أو لتضمنه معنى اللام. هذه مثلا هذه العبارة هذه ضرابي، شنو معنى ضرابي؟ ضرب. ضراكي معناه ضرك. خراجي شنو معنى ديالو؟ خرج. كيف شنو؟ لماذا بني على الكسر؟ لشبهه من الجمود كسائر الافعال، لانه جامد، او لتضمنه معنى لام الامر. وفعالي وصفا مبنيا لشبهه وزنا وعدلا، معدول عن فاعلتي. وهذه هي خباثي، علاش مبنيه؟ مبنيه على انها معدوله، الوزن ديالها فحا ديك ضرابي، وفيها العدل لان معدوله عن فاعلتي، كما أن الأمر معدول عن فعل. وبني على حركة التقاء الساكنين وكسر لأنها الأصل. إذا لماذا بني كلمة فعالي هذه؟ علاش بني؟ لأن هذا الشبه ذيك نزالي فعل الأمر. فاش تشبه؟ في الوزن والعدل. شو فاهم؟ في الوزن والعدل. واش مبنية؟ على الحركة التقاء الساكنين. وعلاش كسرة؟ لأن هكذا. إلا أن هذا الضرابي هذه اللي مذكور هنا شنو قال المصنف؟ والأمر هكذا من الثلاثي. شوف والأمر هكذا من الثلاثي. شنو هكذا؟ أي كخباث هذا في الوزن والبناء على الكسر وكذا في الشروط. والأمر هكذا فاش في الوزن والبناء والشروط. معنى ضرابي فحا خباثي من جهتيش، من جهة الوزن ومن جهة البناء ومن جهة الشروط. الشروط هي اللي يقول الإمام المحاشي قال من ثلاثيين تامين كامل التصرفي، وما يكونش من ناقصين، ما يكونش من جامدين، ما يكونش هذا. خص يكون مثلا ضرابي، هذه ضرابي مين؟ الثلاثي. أو تام، كاين شي ناقص تما؟ كامل التصرف. إذا ضراكي تكون هذه؟ لا والو، لأن ضراكي من أدراك. ناقص ولا جامد، إذا يا دع وضر تكون هذه؟ لا، علاش؟ لأنه ناقص التصرف. خص يكون لابد من ثلاثيين متصرفين كامل التصرف. ثم قال المصنف رحمه الله وشاع في سب الذكور فعال. إذا شمش يكون فعال؟ باش يكون هنا فسق غضاء لوكاع. إلا مش يقول يا فسق يا غضاء يا لوكاع، هذا هو أسماء اللازمة لله. فإذا هنا ثلاثة الأقسام، كاين اللي مختصة، كاين كثيرة، كاين مضطردة. شكون اللي يكون كثيرة؟ ديك لؤمان ونؤمان. شكون اللي يكون مضطرد؟ الخباثي. شكون اللي قليل؟ قليل ديك فول وما يخص من نيدا ياك. شكون اللي شائع وما يخص شائع وما شو ولا يقاس عليه؟ فعال. هذا ما يتعلق بأسماء اللازمة للندائي. ثم قال المصنف الاستغاثة، خليوها إن شاء الله استغاثة في الصباح نقرأ القواعد من الشيعة الشرافة الأيام هذه كاملة وقوقوا مقدات ستة الأربع ألفية باش نضعبوا فيها شوية نقرأ تطلق غصاخين، ولكن غدا الألفية كاين والثلاثة الألفية نعم شنو عندهم؟ يغ مش يكون؟ من يغ؟ يغ يسالي